لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، حري بنا أن نشكر الله على ما حبانا به من نعم وما تفضل به علينا من خيرات، حيث جعل لنا مواسم للخير وأزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات. فالمولى عز وجل أكرم أمة محمد بأن جعل لها هذا الموسم العظيم. أعمار هذه الأمة كما لا يخفى على الجميع، كما قال عليه الصلاة والسلام، ما بين 60 إلى 70، وقد يزيد بعض الناس وقد ينقص، لكن الغالب ما بين 60 إلى 70. إذا لاحظنا أعمار الأمم السابقة نجد أن الأمم السابقة أطول بكثير، حيث يقول عز وجل: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. إذا قارنا 950 سنة بأعمار هذه الأمة نجد البون الشاسع والفرق العظيم. لكن عوضنا الله عز وجل، عوضنا بمواسم تكون سببا في الفوز بالجنة والعفو من النار. ليلة من رمضان العمل الصالح فيها يعدل 1000 شهر، يعني 82 سنة وكذا، ليلة واحدة. الصلاة في هذا المسجد المبارك 100,000 صلاة. رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حينما وجب الصوم على هذه الأمة جاءت الآية آمرة المسلم لأن ينفض عنه غبار الكسل، وأن يشمر عن ساعد الجد، وأن يجتهد ويبذل قصارى ما يستطيع علّه أن يكون من العتقاء من النار. فورد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وبدأ يؤمن: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة عن هذا الدعاء، فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقل آمين. لو قرأنا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. أياما، لو قال مثلا، لم يقل سبحانه وتعالى شهرا ولا 4 أسابيع ولا مثلا كذا، وإنما جاء بها أياما على صيغة جامع من جموع القلة، جامع من جموع. عندنا في اللغة العربية عندنا جموع نسميها جموع الكثرة، وجموع نسميها جموع القلة. فجموع القلة موازينها 4، كما يقول ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع قلة. 4 الموازين، أيام على وزن أفعال، لأجل أن ينتبه الإنسان. فالأيام هذه تنتهي بسرعة وتنقضي بوقت وجيز. بالأمس كنا نتطلع هل ثبتت الرؤية أو لم تثبت، الآن هذه الليلة السابقة، وسرعان ما ينسى. فهو إما شاهد لنا، وإما أن يكون شاهدا على المفرد، نسأل الله السلامة والسلامة. يحسن بنا أيها الأحباب أن ننتهز هذه السويعات وأن نقضيها فيما يرضي الله عز وجل، علنا أن نكون من العتقاء من النار. فيما وقفنا عليه في درسنا في هذه الليلة هو الإقرار في المجمل. عندنا إقرار بمفصل وإقرار بمجمل. إذا قال شخص عندي لفلان 1000 ريال، حتى هذا نسميه مفصل ولا مجمل؟ مفصل. عندي لفلان 100 ريال، عندي لفلان 1000 دينار، عندي لفلان 500 جنيه، هذا نسميه مفصل لا يحتاج إلى إفساد. لكن لو أقر بالمجمل وهو درسنا في هذه الليلة، قال عندي له مال، الريال يمكن يسمى مال، المليون يسمى مال، ما هو هذا المال؟ فنقول فصل. إذا قال لا لا أفصل، قبس حتى يفصل ما يعني ما أقر به، لأنه لو أقر ب100 ريال حقنا أن نحبسه حتى يدفع 100، أليس كذلك؟ فما دام أقر بمجمل فيحبس حتى يفصل ذلك المجمل. لو قال عندي له حق، يقول ما هو هذا الحق؟ هل هو شفعة؟ هل هو مال؟ لأن الشفعة تؤول إلى المال. هل هو حد؟ لأنك قذفت ويطالبك بالحد. هل هو شيء مثلا وجب عليك؟ قال مثلا السلام عليكم وما رديت عليه السلام، لأن من حق المسلم على المسلم إذا سلم فترد عليه السلام. فإذا أقر بالمجمل طلب منه أن يفصله، فإن أبى حبس حتى يفصل، لأنه إذا لم يتفصل لم يلتزم بسداد أو بدفع ما أقر به فإنه يحبس، كذلك إذا لم يبين ما أقر به فإنه يحبس. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في الإقرار بالمجمل. قلنا فيما سبق الإقرار بالنسب ماذا نشترط له؟ هذا ولدي، هذا أخي، هذا ابن أخي، أقررت بنسبه. ماذا يشترط لهذا؟ كم شرط؟ ثلاثة شروط. اذكرها يا بني. نعم. أولا الإمكان. الإمكان. طيب وش معنى الإمكان؟ الإمكان أن يكون الأمور المالك، يعني يمكن يكون ولد له، يمكن يكون مثلا ابن أخ إذا كان له أخ. لكن لو قال هذا ابن أخي وهو ليس له إخوان، منين جاء هذا؟ لو قال هذا ابني وهو لم يتزوج، منين جاء هذا؟ لو قال هذا ابني وعمر المقر 30 سنة وعمر المقر به 25 سنة، بعد كذلك إمكان ذلك، وألا ينفي نسبا معلوما، وأن يصدق المقر إذا كان مكلفا. فلاحظوا يا إخوانا، الإقرار بالنسب هو من الأهمية بمكان، ويشترط له كما ذكر أهل العلم 3 شروط: إمكان ذلك، وألا ينفي نسبا معلومة، وأن يصدقه المقر به إذا كان مكلفا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإقرار بالمجمل. وهو ما احتمل امرين فاكثر على السبب. ما احتمل عندي له مال، المال هذا يحتمل ان يكون 1000، يحتمل ان يكون 100، ويحتمل ان يكون 50. مال كل يطلق عليها مال، لكن المال هذا كم ما ندري. نعم. جد المفسر يعني عندي ما عندي اقرار مفسر، عندي له 50 ريال، 1000 ريال، 500 ريال، مفسر وموضح، لكن هذا مجمل لم يفسر ولم يوضح. نعم. إذا قال إنسان له، أي لزيد مثلا، علي شيء، أو علي شيء. علي كذا. علي شيء. علي كذا. علي كذا وكذا. فهمنا شيء ولا ما؟ لا. فهمنا أنه أقار لكن ما ندري ما هو المقر به. له علي شيء. له علي كذا. له علي كذا وكذا. كذا وكذا يمكن يقول 570. يمكن يكون 1800. يمكن يكون 2500. كذا وكذا بس ما فصل. فإذا قال هذا نقول فسر وضح أبن أفصح. فإن أبى حبسناه حتى يوضح ما أقر به. نعم. أو قال له علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا. نعم. أو له علي شيء وشيء. نعم. قيل له أي للمقر بالمقر. قيل له أي للمقر فسره أفصح أبن عما ذكر. نعم. قيل له أي للمقر فسره أي فسر ما أقررت به ليتأكد الإلزام. يعني لو قال له عندي مال كم نلزمه؟ ما ندري. لأنه إذا قال مال وقلنا فسر قال 1000 ريال نلزمه بدفع ال 500 ريال نلزمه بدفع ال 500 لكن مال ما ندري. فلذلك يطلب منه أن يفسره ليتأتى إلزامه بسداده. نعم. فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره لوجوب تفسيره عليه لأنه حق عليه. وكذا لو عينه ولم يدفعه يمكن نحبسه حتى يدفع. لو قال عندي له 1000 ريال قلنا طيب متى تدفع؟ قال ادفع بكرة. بكرة ما دفع. طيب متى؟ قال بعد. إذا بدأ يماطل ما هناك إلا السجن نسكنه. لأنه إذا عينه ولم يدفعه فإنه يحبس حتى يدفع. كذلك إذا لم يعينه فإنه يطلب منه تعيينه لأجل أن يتأتى إلزامه. لا يمكن أن نلزمه بشيء مجمل بل نلزمه بشيء مفسر. نعم. فإن فسره بهق شفعة أو فسره بأقل مال قبل تفسيره. فإن قال له علي كذا قلنا وش قال شفعة؟ وش قلنا الشفعة؟ الشفعة تعريفها تعريف الشفعة. نعم يا أخوان تعريف الشفعة. انتزاع حصة شريك. ايه؟ من ملك. ممن؟ من ملك شريك. ممن؟ يعني الجواب زين لكن يحتاج الى ايضاح. ممن انتقل. بعوض؟ بعوض مالي. يعني لو قلت مثلا انا حصتي من هذا البستان للفقراء طلبا للاجر ورغبة في المثوبة. ليس من حق أحد أن يأتي ويشفع لأنه ما هو بعوض مالي. لو قلت هذا هبة لفلان فأنا انتقلت مني بطريق الهبة. وإنما إذا بعت حصتي بمبلغ من المال فمن حق شريكي أن ينتزع هذه الحصة بنفس المبلغ الذي بعته به. الشفعة وهي انتقال وهي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فيقول هنا لو قال له علي كذا أو له علي حق وش الحق؟ هذا الشفعة لأني اشتريت هذا المكان ومن حقي أن يشفع فيه. نعم. لأنه كان شريكا. نعم. قبل تفسيره قبل أن يكذبه المقر له. قبل تفسيره يعني إذا قال الذي أقررت به وشفعة فإنه يقبل إلا إذا قال المقر لا لا أنا ليس لي شفعة وإنما لي عنده 1000 ريال لي عنده 500 ريال وعندي بينة. نعم. إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره. نعم. وإن فسره أي فسر ما أقر به مجملا قال عندي له شيء. ما هو هذا الشيء؟ ميتة. ما هو هذا الشيء؟ لحم خنزير. شيء لا يمكن أن يتمول أو يباع أو يشترى. نعم. بميتة أو خمر أو كلب لا يقتنى أو بمال لا يتمول شقيق الجو أو كلب لا يقتنى نعم أو بمال لا يتمول نعم كقشر جوزة أو حبة بر أو أو عندي له حق. ما هو؟ قال إنه سلم وما قلت عليكم السلام، عطس وما قلت يرحمك الله، وهذا من حق المسلم على المسلم. نعم أو رد سلام أو تشميت عاطس ونهر لم يقبل منه ذلك، نعم لمخالفته لمقتضى الظاهر، نعم ويقبل منه لأنه اعترف بحق، فلا بد أن يبين هذا الحق وأن يفسر هذا الحق وأن يوضح هذا الحق الذي اعترف به. نعم ويقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه، كلب مباح الكلب المباح نفعه ما هو؟ هو كلب الصيد، هو كلب الصيد يمكن أن تستفاد منه فيما وضع له وهو الصيد أو الحراسة. نعم ويقبل منه تفسيره بكلب مباح نفعه لوجوب رده أو حد قذف. نعم لأنه حق عادمي، مر بنا الخلاف من العلماء من يقول إن حد القذف حق لله، ومنهم من يقول حق للآدمي، وحد القذف كما مر بنا 80 جلدة. من العلماء من يقول حق لله، ومنهم من يقول حق للآدمي. طيب ما الفرق بين هذا وذاك؟ إذا قلنا ما هو الفرق بينهما، إذا قلنا حق لله أو حق للآدمي؟ القذف فيه 80 جلدة حدا، لكن من العلماء من يقول هو حق لله، ومنهم من يقول هو حق للآدمي. طيب ثمرة الخلاف ما هي؟ إذا قلنا لله أو لآدم 80 جلدة سواء كان لله أو لآدم، ما هي ثمرة الخلاف؟ الإثم الإثم إذا قلنا حق لله كيف؟ إذا قلنا حق لله عليه الإثم والإثم لا يعني لا يتم أو لا يزول إلا بالتوبة، وهناك عقوبة معنوية وهي رد الشهادة حتى يتوب الإنسان. لكن ثمرة الخلاف عندنا الآن 80 جلدة، وهذا بالإجماع 80 جلدة، لكن من العلماء من يقول حق لله، ومنهم من يقول حق للآدمي. فما هي ثمرة الخلاف؟ أحسن، هذا هو الجواب. إذا قلنا حق للآدمي يمكن أن يقول عفوت تنازلت كذا، وإذا قلنا حق لله ما في مجال. أحسن، ما في مجال للعفو ولا للتنازل، لا بد من إقامته. كذلك الآن عندنا حد الزنا، هل هو لله ولا للآدمي؟ لله. عندنا حد الشرب، هل هو لله ولا للآدمي؟ لله. فكذلك حق حد القذف، إذا قلنا بأنه حق لله فلا تنازل في حال من الأحوال، وإذا قلنا إنه حق للآدمي فيمكن الآدمي يقول عفوت وتنازل. نعم. وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به، حلف إن لم يصدقه المقر له وغرم له أقل ما يقع عليه الإثم. قال أنا أقررت لكن ما عندي علم بالشيء الذي أقررته، ما أدري ما هو، أنا تكلمت لكن سبق أو تلفظت بشيء لا أعيه ولا أدري ما هو، فنقول له احلف. نعم. وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ الورث، ما نقول للورثة إن مورثكم قد أقر بشيء ولم يوضحه ولم يفسره فيلزمكم دفعه، لا. نعم. ولو خلف تركة. نعم. لاحتمال أن يكون المقر به حد، لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف والرجل مات، فإذا الحد يجب عليه 80 جلدة وقد مات، وإذا مات لا يمكن أن نأتي بالورثة نقول ده بنوزع الجلد عليكم كل واحد نجلده 10 أصوات ولا 50 صوت، لا، مات انتهى الأمر، باحتمال أن يكون المقر به حد قلبين وقد مات القاتل. نعم. وإن قال له علي مال أو مال عظيم، له علي مال أو قال مال عظيم أو مال خطير أو نحو ذلك، شيء كثير، نعم، أو خطير أو جليل ونحوه قبل تفسيره، قبل تفسيره بأقل متمول، بأقل متمول، لأن الناس يختلفون، فمثلا الرجل الغني يعتبر 100,000 وما أشبهها قليل، والرجل الفقير يعتبر الدينار والدرهم والريال يعتبرها شيء خطير وكثير، فالناس يتفاوتون، فيقبل تفسيره بأقل ما يتمول أي ما يتخذ مالا. نعم. حتى بأم ولد. نعم. وإن قال إنسان عن إنسان له علي 1,000 رجع في تفسيره جنسه له علي 1,000، نقول 1,000 هذا ما هو؟ هل هو 1,000 ريال أو 1,000 دينار أو 1,000 جنيه أو 1,000 درهم أو 1,000 قرش أو 1,000 هللة؟ وش 1,000؟ ما دام هو اللي أقر فنرجع في التفسير في تفسير ما أقر به إليه. نعم. أي إلى المقر لأنه أعلم بما أراده. فإن فسره بجنس واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما أو فسره بأجناس قبل منه ذلك، فسره قال 1,000، 500 دينار و500 جنيه، 1,250 دينار و250 ريال و250 جنيه و250 مثلا قرش، يقبل في التفسير كلام المقر. إذا قال 1,000 وهي 1,000 دينار قبلنا، إذا قال 1,000 لكن 500 و500 قبلنا، فيقبل في تفسيره، يقبل في التفسير إقرار المقر. نعم. لأن لفظه يحتمله. وإن فسره بنحو وكيف فسره وقال عندي له 1,000، قلنا وش 1,000 جنيه؟ قال لا. قلنا دينار؟ قال لا. قلنا درهم؟ قال لا. قلنا وش؟ قال 1,000 سلف. قلنا 1,000 سلف ما يمكن، 1,000 سلف وش تبي 1,000 سلف؟ يمكن 1 كلب للصيد، لكن 1,000 كلب فلا نقبل تفسيره بهذا. نعم. وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل، وله علي 1,000 ودرهم أو ثوب ونحوه أو دينار و1,000 أو 1,050 درهما. هنا إذا قال 1,000 ودرهم، 1,000 وجنيه، 1,000 وريال، 1,000 وقرش، 1,000 وهللة، فالمجمل يكون من نوع المفصل، 1,000 ودرهم يعني 1,000 درهم ودرهم، 1,000 وجنيه يعني 1,000 جنيه وجنيه. نعم. أو 1,050 درهما أو 50 و1,000 درهم أو 1,000 إلا درهم، فالمجمل من جنس المفسر منه معه، وله في هذا العبد شركة، شرك أو شركة. أو هو لي وله أو هو شركة بيننا. قد ورد فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث يعني يشتركون فيه. أو له فيه سهم رجع في تفسيره حصة، رجع في تفسيره حصة الشريك، حصة الشريك إلى المقر. نعم. وله على 1,000 إلا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول ما حكم تكرار العمرة من الحل للمكي؟ نقول ان تكرار العمرة في وقت واحد ما ورد، تكرار العمرة في وقت واحد لم يرد، وإنما يعتمر الإنسان ثم يبقى في مكة ويكثر من طواف النافلة ويكثر من الاستغفار.